نعم. لو أن شخص بناء على العيد في مزدلفة قال الآن بدأت أعمال يوم العيد في الصباح وحلق في مزدلفة. إيه نعم. الرسول سئل عن هذا في منى. نعم. ولا يمكن يحلق قبل أن يدفع من مزدلفة. على هذا لابد يقيد أنه لابد أن يدفع ثم يبدأ. معروف هنا. لأن السؤال هذا ورد في يوم العيد.